بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ما زلنا مع آيات الحج، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يبلغنا موسم الحج والأمة الإسلامية بعز وتمكين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، فيه مشروعية الوقوف بها والإفاضة منها. نعم، قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، قال فيه دليل على مشروعية الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، الحج عرفة، ولا يصح الحج دون هذا الوقوف، وهذا أمر متفق عليه. ولكن دلالة هذا الحكم من الآية وليس من الحديث قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات، فهو أقرهم بالوقوف من عرفات بدليل أنه أمرهم الإفاضة. وأيضا الآية التي أو تكملة الآية في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، اذكروا هنا أمر، والأمر يقتضي الطلب، ولا يصح الوقوف بالمشعر الحرام. فإذا أفضتم من عرفات كما قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولا يصح الوقوف بالمشعر الحرام إلا بهذا الشرط وهو الإفاضة من عرفات. فهذا كله يدل على أن الإفاضة من عرفات أو الوقوف بعرفات مشروع. وأما الإفاضة فكقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا أصرح بالدلالة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. نعم. قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فيه مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء. روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرام مزدلفة كلها. وأخرج ابن أبي هاتم عن ابن عمر مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبل وما حوله، الجبيل وما حوله، الجبيل وهو جبل المشعر الحرام لأنه جبل صغير، فقال الجبيل وما حوله. قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، قال فيه مشروعية المبيت بمزدلفة والوقوف والذكر والدعاء. قوله فاذكروا الله، الذكر يطلق على جميع هذه المعاني، لأن الذكر من المناسك، والمناسك عبادة وانقياد لله عز وجل، وكل ما كان عبادة وانقياد لله عز وجل فهو داخل في الذكر، حتى قال العلماء: ولو بات في مزدلفة دون أن يذكر الله عز وجل بلسانه فمبيته هو انقياد وطاعة لله عز وجل. فيدخل في هذه الآية: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فقال المشروع مشروعية المبيت بمزدلفة لأن العندية عند تدل على ذلك، العندية عند المشعر الحرام. ثم بين ما هو المشعر الحرام فقال: هو الوقوف بقزح، وقزح جبل بمزدلفة وسمي بذلك لارتفاعه. ثم قال: والذكر، يعني أيضا والذكر عنده والدعاء، الذكر عند الجبل والدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا عند الجبل، ولكنه قال: وقفتها هنا، ومزدلفة كلها موقف. فهذه دلالة الآية على هذه المعاني، بمعنى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الذكر يشمل جميع هذه المعاني لأنها كلها من الأنساك، والأنساك هي انقياد وطاعة لله عز وجل، فتدخل في معنى الذكر. نعم. وقال الكياء: الذكر في قوله فاذكروا الله غير الذكر في قوله واذكروه كما هداكم، فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع. قال: والصلاة تسمى ذكرا فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن يجمع مع العشاء بمزدلفة. نعم، هنا كما ذكرنا في الآية السابقة عندما قال فاذكر الله عند المشعر الحرام ذكر آثار تدل على حدود هذا المشعر، فقال بعض الآثار قالت بأنها الحرم المشعر الحرام مزدلفة كلها، ومنهم من قال بأنه الجبيل وما حوله وما حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم قال خذوا عني مناسككم، فقال وقف عند الجبل ولكنه قال مزدلفة كلها موقف. هنا الكي الهراسي يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. واذكروا الله، هل هو المعنى واذكروا الله هنا هو الذكر الذي ورد بعد ذلك؟ واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه، ذكر مرة ثانية واذكروه كما هداكم. فقال أن الذكر الأول فاذكروا الله عند المشعر الحرام ليس هو الذكر الثاني، والثاني وهو واذكروه كما هداكم يختص بالدعاء صبيحة مزدلفة، وأما الذكر الأول فهو الصلاة، لأنه قال أن الصلاة يطلق عليها الذكر، وهذا ظاهر في القرآن الكريم، ولذكر الله أكبر، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. والمقصود بذكر الله هنا الصلاة، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. فذكر سليمان أيضا عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، والمقصود بها صلاة العصر، فاسعوا إلى ذكر الله المقصود بها صلاة الجمعة، وكذلك قوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله، هذه كلها تدل على أن الصلاة يطلق عليها ذكر، فإذا كانت الصلاة يطلق عليها ذكر هنا يأتي هذه المعاني التي ذكرها المؤلف، قال فاذكروا الله غير الذكر في قوله واذكروه كما هداكم. لماذا؟ قال لأن الثاني وهي قوله واذكروه كما هداكم هو المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع، جمع هي مزدلفة، والغداة المقصود صبيحة جمع، لأن الذكر في هذا الموطن بعد صلاة الفجر إلى أن يصفر وقبل طلوع الشمس هذا ذكر يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان يكثر الذكر في هذا الموطن. قال فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة غير غداة، قال والصلاة تسمى ذكرا فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن تجمع مع العشاء بمزدلفة، يعني لو سأل سائل هل تجمع المغرب مع العشاء في مزدلفة هل فيها دليل من القرآن؟ يقال له قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والذكر هو بمعنى الصلاة، فهذا يدل على يجوز أن يؤخر صلاة المغرب فيجمعها مع العشاء، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما دفع من عرفات فقيل له الصلاة الصلاة، قال الصلاة أمامكم، فلما وصل إلى المزدلفة أول فعل قام به هو أن جمع بين المغرب والعشاء. إذن هذا معنى فاذكروا الله الصلاة هنا في الآية الأولى عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم الدعاء صبيحة المزدلفة. نعم، قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قال الكيا وغيره يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك. نعم، هذا يحتمل، فاذكروا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قال يحتمل الذكر أن يكون هو الذي أثناء المشاعر، وهذه دلت عليها اللغة العربية عندما يقال إذا حججت، حججت فعل ماضي، فطف بالبيت، المقصود أن الطواف يكون أثناء الحج وليس بعد الحج، وكذلك قولهم إذا صليت فتوضأ، إذا صليت فتوضأ المقصود أن الوضوء يكون قبل الصلاة. وهنا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قال يحتمل أن يكون يراد به الأذكار أثناء المشاعر وليس بعد قضاء النسك نهائيا، بل عند الرمي وعند الطواف وعند المسعى، فيحتمل هذا المعنى، وكما ذكرت لكم اللغة تدل على هذا. نعم، قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات الآية فيه مشروعية الذبح والرمي والتكبير أيام التشريق وأنه يجوز النفر في اليوم الثاني. دعنا هنا قبل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله لها سبب نزول عند العلماء وهو أن الكفار كانوا يذكرون آباءهم ومفاخرهم إذا انتهوا من المناسك وذلك في منى، فكان أحدهم يقول إن أبي عظيم الجفنة كبير القبة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيت أبي، وكان قلما يدعون الله عز وجل، ولذلك الله عز وجل أمرهم هنا في هذه المواطن بأن يكثروا من ذكر الله عز وجل، ولا سيما إن قلنا أيضا أنها بعد انقضاء المناسك، يعني مثل الصلاة الآن إذا انتهت الصلاة يشرع الذكر، وكذلك المناسك، المناسك إذا انتهت يشرع أيضا الذكر سواء في أثنائها أو بعدها. قال واذكروا الله في أيام معدودات، المعدودات هي أيام منى وهي 3 أيام بعد يوم النحر. قال فيه مشروعية الذبح والرمي والتكبير أيام التشريق، هذه كلها المعاني تدل عليها أن الذكر يدل على هذه المعاني، فالذكر يكون عند الذبح والذكر يكون عند رمي الجمار والذكر أيضا يكون في التكبير أيام التشريق، فكلها فكل هذه الأعمال 3 فيها ذكر الله عز وجل، وقد أمرنا المولى سبحانه وتعالى بأن نذكر الله عز وجل عندها. واذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه الأشياء التي ذكرها الذبح والرمي والتكبير كلها في أيام منى، لأن الأيام معدودات كما ذكرت هي ما بعد يوم العيد ب3 أيام وهي أيام التشريق أو تسمى أيام منى. ثم ذكر أثرا عن ابن عمر يدل على هذا المعنى، وقلنا أن قول الصحابي في القرآن الكريم حجة إذا بين ذلك، فابن عمر هنا بين أن التكبير المراد به أنه كان بفعله، قال أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى، فدل على أن الذكر المقصود به التكبير، ويقول التكبير واجب، ويتأول قوله تعالى واذكروا الله، واذكروا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فكان ابن عمر يرى وجوب التكبير في أيام منى. نعم. قال ابن الفرس ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النهر بقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، فإن الفاء للتعقيب وأول صلاة تلي قضاء النسك ظهر يوم النهر. نعم، هذه اتفق العلماء على أن التكبير مشروع بعد الصلوات في أيام التشريق، لكن متى يبدأ هذا التكبير؟ متى يبدأ هذا التكبير؟ استدل بهذه الآية على أنه يبدأ بظهر يوم النحر، ظهر يوم النحر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا، فقضاء المنسك يكون صبيحة يوم العيد بأن يذبح ويطوف بالبيت، وهنا انتهى ورمى الجمار، ثم جاءت فاء التعقيب بعد أن تقضوا تلك المناسك فاذكروا الله. وقلنا أن الذكر هنا، وهذا كلام التحديد هذا أنه في يوم النحر بعد صلاة الظهر بالنسبة للحاج، أما بالنسبة لغير الحاج فإن التكبير يبدأ التكبير المقيد وليس التكبير المطلق، التكبير المطلق يبدأ من أول 10 ذي الحجة، وأما التكبير المقيد المقصود بالمقيد الذي يكون بعد الصلوات يكون لغير الحاج في صبيحة يوم عرفة، وأما الحاج فإذا قضى مناسكه، والدلال على ذلك هذه الآية فإذا قضيتم مناسككم، وقضاء المنسك إنما يكون بصلاة بعد صلاة أو في صبيحة يوم النحر، وأول صلاة بعد ذلك هي صلاة الظهر، والفاء هنا جاءت للتعقيب للدلالة على هذا المحل. نعم. واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل ومن أباح التعجل. نعم، هذا إذا قلنا بأن الصلوات هنا الذكر بمعنى الصلوات، فاذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله أي في صلاتكم، فهنا يعم الصلاة النافلة ويعم صلاة الفريضة، يعم صلاة النافلة وصلاة الفريضة. أما مأخذ العموم من هذه الآية فهذا فيه إشكال لعدم ظهور أداة العموم هنا. قد يقال بأن فيها دلالة الإطلاق، والإطلاق والمطلق يقال له عام لكن عمومه عموم بدلي. نعم. ومن أباح التعجل للمعذور وغيره القريب والبعيد وفسر. نعم. هنا الإباحة للمعذور للمتعجل سواء كان معذورا أو غير معذور، يعني لو لم يكن معذورا وأراد التعجل، أو كان من أهل مكة قريب أو كان من بعيد. فهذه الآية جاءت بصيغة العموم، قال فمن تعجل في يومين، فهذا يعم كل من أراد التعجل سواء كان قريب أو بعيد وسواء كان معذورا أو غير معذور. فمن تعجل في يومين قال فلا إثم عليه. نعم. فسر ابن عباس وغيره قوله فلا إثم عليه بأنه خرج بالحج من ذنوبه كلها غفرت له إن اتقى في أداء حدود الحج وفرائضه. نعم. هذه تفسير فلا إثم عليه، ما المقصود فلا إثم عليه؟ هل المقصود فقط لمن تعجل وأما المتأخر الآية تقول فمن اتقى؟ العلماء يقولون لا، أن فلا إثم على المتعجل ولا إثم على المتأخر، هذا تقدير الآية، يعني فمن أراد التعجل فلا إثم عليه ومن أراد التأخر فلا إثم عليه. والمقصود كما فسر ابن عباس وهو ترجمان القرآن فلا إثم عليه، قال خرج بالحج من ذنوبه كلها، معنى ذلك لا إثم عليه أن يخرج من ذنوبه، لكن شريطة، ما هو الشرط هذا؟ قال إن اتقى في أداء حدود الحج وفرائضه، بمعنى ابتعد عن فلا رفث ولا فسوق وأتى بالأركان والواجبات التي في الحج، فهذا يرجى له أنه يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله، الآية قال الكياء فيه تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاة. انتهى. نعم. هذه آية مهمة جدا في الحياة، والخطاب وإن كان متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المراد به الأمة، لأن القرآن جاء هداية للأمة. فهو هنا يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. فقد يغتر الإنسان بظواهر التي أمامه، فالواجب عليه هنا الاحتياط واستبراء الشهود والقضاة. وأعظم من ذلك إن كانت هذه الحياة أو هذا الاستبراء قد ينبني عليه حياة طويلة، مثل استبراء الخاطب إذا تقدم إلى الرجل، فعلى ولي الأمر ولي هذه المرأة أن يستبرئ حال هذا الشخص ولا يغتر بمظهره. فكم من شخص ربما يعجبك ظاهره ولكن إذا خبرته وجدت أن يعني فيه شيء من سوء الخلق، والذي ربما يترتب عليه طلاق أو يترتب عليه نكد في عيشة هذه المرأة. هنا يقول في تنبيه على الاحتياط فيما يتعلق بأمور الدين والدنيا واستبراء أحوال الشهود والقضاة. نعم. تفضل. وفيه ذم اللدد في الخصومة، قال ابن عباس وهو الجدال بالباطل، وفي رواية عنه شدة الخصومة، وفيه المنع من إضاعة المال وعده من الفساد. نعم. هنا فسر هذه الآية ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. ما معنى ألد الخصام؟ جاء تفسير هذه آية تفسيرية قد لا ينبني عليها حكم شرعي. ففيه ذم اللدد في الخصومة، قال ابن عباس وهو الجدال في الباطل، الجدال في الباطل هذا من اللدد في الخصومة، وهذا مذموم وهذا مذموم. ثم قال ورواية أخرى عن ابن عباس أنه فسرها بشدة الخصومة، والسياق سياق ذم، وهذا يدل على أن هذا الأمر مطلوب تركه سواء كانت طلبا جازما فيكون محرما أو غير جازم فيكون مكروها. ثم قال وفيه المنع، المنع يعني التحريم هنا من إضاعة المال، والمأخذ هنا أن الله عز وجل كما ذكر وعده من الفساد، قال والله لا يحب الفساد، ف فوصف الفعل بأنه فساد هذا دليل على حرمته، وأيضا وصف الفعل بأن الله عز وجل لا يحبه هذا أيضا دليل آخر على أن كل ما لا يحب الله عز وجل فهو غير مطلوب بل هو منهي عنه، كل ما لا يحبه الله عز وجل. نعم. قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال ابن مسعود: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك. أخرجه ابن المنذر. قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي اعدل أو نهوه عزره، إلا أن يقول له اتق الله فلا يعزره لهذه الآية. نعم. أولا في الغالب أن قول اتق الله في الغالب تقال عندما يرى الإنسان خطأ، ولذلك مر معنا في المقدمة الأصولية التي مرت معنا أن قول الشارع اتق الله في أمر ما دلالة على أن ذلك الأمر محرم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد أنه أعطى بعض أبنائه ولم يعطي البقية، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأعدلوا، دل على أن عدم العدل محرم، أن يعطي بعض الأبناء دون البعض. وكذلك العلماء يحثون أن الإنسان لا يرمي أخاه بسوء الظن فيقول اتق الله، لأن في الغالب أن اتق الله عز وجل في الغالب أنه على خطأ، ولكن لو قيلت له فالواجب على الإنسان أن يكون وقافا مع كتاب الله عز وجل وأن يقول اللهم اجعلني من المتقين. ولذلك عمر بن الخطاب قيل له اتق الله يقال بأنه وضع خده في الأرض استجابة لهذه الآية وعدم تعدي هذه الآية. وهنا قال أن العلماء قالوا إذا قال الخصم للقاضي، إذا قال الخصم للقاضي اعدل أو نحو عزره، لأن هذا فيه اتهام للقاضي أو فيه تعد على مجلس القضاء. ولكن لو قال اتق الله، قال القاضي اتق الله، قال فلا يعزره، لأن الله عز وجل هنا مع هذه الآية دلت على أن من قيل له يعني اتق الله عز وجل المفترض أن يكون وقاف عند حدود الله عز وجل، فيدعو الله عز وجل أن يكون من المتقين. لأنه قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فإذا قيل لك اتق الله فلا تأخذك العزة. إذا قال لك شخص اتق الله تقول إيش سويت مثلا، لماذا؟ قل اللهم اجعلني متقين، وإذا أردت أن تستفسر بعد ذلك فاستفسر. نعم. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه. الآية استدل بها عمر على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. أخرج الفريابي وغيره عن المغيرة قال: كنا في غزاة فتقدم رجل فقاتل حتى قتل، فقالوا ألقى هذا بيده للتهلكة، فكتب فيه إلى عمر، فكتب عمر: ليس كما قالوا، هو من الذين قال الله فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وأخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال: سمع عمر رضي الله عنه إنسانا يقرأ هذه الآية فاسترجع وقال: قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء، هذه قيل أنها نزلت في صهيب الرومي عندما أراد الهجرة فمنعته قريش حتى يتنازل عن ماله، فشرى نفسه وفداها بماله فأخبرهم عن ماله ثم هاجر. واستدل بها عمر هنا على مسألة جواز التغرير بالنفس في الجهاد، بمعنى أن يعرضها للهلكة، أن ينطلق المجاهد المقاتل إلى صف العدو لوحده فيغرر بنفسه ويلقي بها إلى التهلكة. ومر معنا في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قبل أسابيع أن العلماء اختلفوا، فقيل المراد بها عدم النفقة في الجهاد، وقيل أن بعض العلماء قالوا، وهو أبو أيوب الأنصاري عندما قال: نزلت فينا نحن معشر الأنصار عندما جاهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركنا الجهاد، اعتبر ترك الجهاد إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فقالوا هلموا بنا الأنصار نصلح أموالنا، يقصدون المزارع، فتركوا الجهاد. فنزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا مما قيل فيها ما ورد عن عمرو بن العاص، وهذا مر معنا في هذا الكتاب، أنه قيل أو رأى رجلا دخل على العدو وعرض نفسه للهلكة فاستشهد بهذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعمر بن الخطاب هنا يستشهد بها بخلاف ذلك، فلا يرى أن ذلك داخل في هذه الآية، بل من أراد من انغمس في العدو ليقاتل فإنه ممن اشترى نفسه ابتغاء مرضات الله، وليس ممن ألقى نفسه بالتهلكة. هذا رأي عمر رضي الله عنه كما نقل المؤلف. والجهاد أيها الإخوة له مقاصد، وأعظم تلك المقاصد هو إعلاء كلمة الله، ومقاصده كثيرة، منها رد عدوان الظالمين، ومنها المقصود من الجهاد هو أن يصل دين الله عز وجل إلى أناس قد لا يصل إليهم إلا بالقوة، بالقوة بمعنى أن هناك أنظمة فاسدة أو هناك من يمنع وصول الحق إلى أصحابه، فيأتي الجهاد هنا فقط فيفتح هذه الأبواب، فإذا ما سمعوا كلام الله عز وجل فهم بالخيار، لا إكراه في الدين. مقاصد الجهاد كثيرة، ولكن أيضا هناك مقاصد للمجاهد، ومقاصد المجاهدين قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة، فقد يقاتل إنسان حمية، وقد يقاتل شجاعة، ويقاتل لحمية، كل ذلك ليس في سبيل الله، وقد يقاتل إنسان لأجل الشهادة، لأجل أن يحصل الشهادة، وهذا لا بأس به، ولكن الأفضل والأولى أن لا يغرر الإنسان بنفسه لأمرين، لأننا إذ قلنا أن هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الدالة على الجواز، هناك آية تدل على المنع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتعارض الحاضر والمبيح، والعلماء يقولون إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر خشية أن تكون قد وقعت في المحرم، كما أن الإنسان إذا غرر بنفسه فقتل الحقيقة هذا لا يغيظ الكفار، إذا استطاعوا النيل من المجاهد فقتلوه هذا لا يغيظ الكفار، بل الذي يغيظ الكفار هو أن يتمكن من الإثخان فيهم والعودة سالما، وهذا قد لا يتحقق إلا إذا كانوا مجموعات، كيف وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتل الكافر، وقال بأنه لا يجتمع في النار كافر وقاتله، هذا كله لأجل أن لا يتشوف الإنسان فقط للقتال، وإلا الشهادة فهي تأتي الإنسان ولو في فراشه إذا نوى وقصد الحق. الشاهد هنا أن هذه الآية ومن الناس من يشري، فسرها عمر بن الخطاب أنها من غرر بنفسه أو من ألقى بنفسه إلى بيد التهلكة أو عرضها للهلكة، فهذه كلها تدخل تحت قوله تعالى ومن الناس من يشري، ولا تدخل تحت قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بحسب تفسير عمر بن الخطاب لهذه الآية. ثم ذكر تفسيرا آخر، وإن كان هذا التفسير الآخر ورد عن عمر أيضا ولكنه بإسناد غير صحيح فيه ضعف، وهو أنه قال رضي الله عنه سمع عمر رضي الله عنه إنسانا يقرأ هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قال فاسترجع، بمعنى قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع عمر بن الخطاب وقال قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل، يعني كأن رجلا قال لآخر اتق الله ثم الآخر لم يتقبل منه فقام عليه فاقتتلا فقتل بسبب ذلك، بسبب الأمر بالمعروف، فإنه داخل في هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذا أيضا كما ذكرت لكم فيه يعني إسناده فيه ضعف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط، ومن شروطه أن لا يؤدي إلى منكر أعظم. ما الفائدة أن تزيل منكر حتى تقع في منكر أعظم؟ والمنكر قد يكون أنت القائم به أو أن تكون أنت المتسبب في أن يقوم الآخر به، فإن كان الآخر هو القاتل فالقتل منكر عظيم لا شك فيه، ويعني لا ينبغي مثل هذا الأمر. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، الآية استدل به من قال إن الأسل في الناس الكفر حتى آمنوا، لأنه ظاهر الآية إذ بعث النبيين لأجل كونهم كفارا. وقد أخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال كانوا كفارا، واستدل به من قال إن الأسل فيهم الإيمان حتى كفروا والتقدير فاختلفوا فبعث. وقد أخرج أبو يعلى والتبراني من طريق عكرمة عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة قال على الإسلام كلهم، إسناده صحيح. وأخرج الحاكم وغيره عن في قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث. نعم، هذه الآية كان الناس أمة واحدة يستدل بها على أن الأصل في الناس هل الإسلام أو الكفر، وهذا المقصود به البدايات، هل بداية الخلق كان الناس على الكفر ثم بعث الله عز وجل الأنبياء فتغير الكفر إلى الإسلام، أو أن الأصل هو الإسلام. قال إن الأصل في الناس الكفر حتى آمنوا، وقال لأنه ظاهر الآية إذ بعث النبيين لأجل كونهم كفارا، هذا الذي استدل به على ظاهر الآية، والآية ليست على ظاهرها، وإنما هناك تقدير كما ذكر في القول الثاني، فالقول الثاني هو الصواب الذي لا شك فيه أن الناس كانوا في أصل على الإسلام ثم اختلفوا فبعث الله النبيين، هذا هو الأصل. وما ذكره عن ابن عباس هنا، عن ابن عباس في الآية قال كانوا كفارا، هذا إسناده غير صحيح، وإنما الذي ثبت عن ابن عباس هو القول الثاني أن الناس كانوا على الإسلام، ولذلك ذكر ابن كثير هذا الأمر وقال لأن الناس كانوا على ملة آدم، على ملة آدم وآدم على الإسلام حتى عبدوا الأصنام، إذن عبادة الأصنام كانت طارئة وحادثة، فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام فكان أول رسول يبعث الله عز وجل. ودليل هذه كما ذكر هنا، ذكر التقدير دلالة الاقتضاء، وهي التي وردت في قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، هذه قراءة فاختلفوا فبعث الله النبيين. ودلائل القرآن والسنة تدل على هذا القول صراحة، كقول تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، الآية الأخرى ذكر فيها الاختلاف ثم البعث، فأقم وجهك لله للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وما هي فطرة الله؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأصل أنه يولد على الإسلام. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، حنفاء يعني على الدين الإسلامي فاجتالتهم الشياطين. والأدلة من ذلك من الكتاب والسنة كثيرة تدل على القول الثاني، فالقول الأول روي عن ابن عباس بإسناد ضعيف، وكما ذكرت لكم أنه على ظاهر الآية نعم يصح، لكن الآية ليست على ظاهرها، بل هناك مقتضى محذوف وهو فاختلفوا فبعث الله النبيين. نعم. قوله تعالى قل ما أنفقتم من خير، الآية هي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب، وقيل في الزكاة، واستدل بها من أباها صرفها للوالدين. قل ما أنفقتم من خير، نزلت هذه في عمرو بن الجموح، كان شيخا كبيرا وعنده مال عظيم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها، ماذا ننفق وأين نضعها، فأتى الجواب هنا، فالجواب ما أنفقتم من خير، ونكر هنا تعم القليل والكثير، أي خير، ثم بين مصرفها فقال للوالدين والأقربين كما سيأتي. والمقصود بالنفقة هنا النفقة الصدقة، على القول الأول الصدقة وليست الزكاة، والصدقة إلى ذي رحم هي صلة وصدقة، وهي أفضل عند الله عز وجل، بل الصدقة على الزوجة وعلى الأولاد وهي عند الله عز وجل أعظم. قال هي لبيان مصارف المال الذي يتعلق به الثواب، أن يقصد صدقة التطوع. وقيل في الزكاة هذا القول الآخر، قل ما أنفقتم من خير، المقصود به الزكاة. واستدل بها الذي قال بالزكاة، استدل بها من أباح صرفها للوالدين. صرف الزكاة للوالدين من ناحية النفقة اتفق العلماء على عدم جواز ذلك، بل يجب على الولد أن ينفق على والده بالاتفاق، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. لكن هناك حالات يجوز أن يعطي الولد صدقته لوالديه، كأن يكون الوالد عليه ديون فهو من الغارمين، فهذه ليست من النفقة التي فيها إطعام وكسوة، وإنما هي من الغارمين عليه دين عظيم وعند الولد فضل زكاة، ولا تجب لا يجب على الولد أن يقوم بسداد دين أبيه. ومن ثم أجاز العلماء أن يعطي الوالد شيئا من الصدقة لأجل سداد هذا الدين، لأنه إما أن يعطي الوالد فيفك دين الوالد، وإما أن يعطيه الغريب، وأيهما أولى؟ لا شك أن الوالد هو الأقرب لذلك. نعم. قوله تعالى كتب عليكم القتال، يستدل بها لمن قال إن فرض الكفاية واجب على الكل ويسقط بالبعض، وهو رأي الجمهور من الأصوليين، واستدل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين. نعم، هذه استدل بها على قاعدة أصولية، وهي أن فرض الكفاية، الفرض هو الواجب، الواجب، والواجب قد يكون واجب عيني وقد يكون واجب كفائي. والواجب العيني هو الذي يريد الشارع الفعل ويريد أن يقوم به الفاعل، يعني يريد الفعل والفاعل. وأما الكفائي فإنه يريد الفعل بغض النظر عن الفاعل، بمعنى أن الصلاة مثلا فرض عين، لأن الله عز وجل يريد الصلاة ويريد منك أنت أن تقوم بها تعبدا وخضوعا لله عز وجل، فهي فرض عين. بينما فرض الكفاية الله عز وجل يريد القيام بهذا الفعل بغض النظر من قام به. فلو رأينا غريقا مثلا يكاد يموت، فإن الشارع يطلب من الجميع إنقاذ هذا الغريب بغض النظر من الذي أنقذه، زيد أو عمر أو خالد، ولكن الذي أنقذه له الأجر. فإذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية، هذا هو مفهوم فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية، وإذا ترك فإن الأمة كلها تأثم. ومن ذلك أيضا صلاة الجنازة، الله عز وجل يريد من الناس أن يشفعوا لأخيهم الميت بالصلاة عليه، فإذا قام به البعض سقط الإثم عن البقية. ثم قال واستدل بها من قال أن الجهاد في عهده كان فرض عين، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فرض عين، لأن الله عز وجل قال كتب عليكم، قال عليكم، عليكم أنتم، والمخاطبون هم من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ودل عليها أيضا قوله تعالى ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فهذه دلالة أخرى تدل على من قال بأن الجهاد كان فرض عين على الجميع، يعني كل من يستطيع حمل السلاح والقتال فإنه يجب عليه أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الجمهور يقولون الصواب أنه أيضا فرض كفاية وليس فرض عين، لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، وكان من الصحابة من يتخلف، كان من الصحابة من يتخلف. أما لو استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بمعنى أمرهم بالخروج فهنا يكون فرض عين، وإلا الصواب أنه فرض كفاية. قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام، الآية استدل بها على منع القتال في الشهر الحرام، وادعى غيره نسخها. الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الأشهر الحرام هي ربما التي دخلنا بأحدها قبل دقائق، وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هذه هي الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب الفرد، وهو هذا الذي دخلنا به. والعلماء لم يختلفوا في أن الجهاد الدفع، بمعنى أن العدو لو صال على المسلمين فإنهم يجوز لهم القتال حتى لو كان في الأشهر الحرم، إنما الخلاف في مبادئ القتال، هل يجوز أن يبدأ القتال في الأشهر الحرم؟ هنا الخلاف بين العلماء. فقال المؤلف: سدل بها على من منع القتال في الأشهر الحرم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال كبير، يعني عظيم، القتال عظيم، فهنا عظم مثل هذا الفعل ودلال على التحريم. ثم قال بعد ذلك: وادعى غيره نسخها. أكثر العلماء على أن هذه الآية منسوخة، وإذا قلنا بأنها منسوخة يدل ذلك على جواز مقاتلة الكفار ابتداء في هذه الأشهر. وممن قال بهذا أيضا الإمام السيوطي في كتابه الناسخ والمنسوخ، والناسخ في ذلك ادعوا قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولكن العلماء يقولون، يعني بعض العلماء ومن المحققين قالوا بأن الصواب أن هذه الآية غير منسوخة. لماذا؟ لأن آية المائدة تدل على ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. ومعلوم بأن المائدة هي من آخر الصور التي نزلت، كما يقول العلماء ليس فيها منسوخ، ليس فيها منسوخ، والله عز وجل هنا نهى. وإن قلنا بأن القتال منسوخ أو غير منسوخ، لكن يبقى أمر هو غير منسوخ عند الجميع، وهو تعظيم هذا الشهر الذي دخلنا به، وتعظيمه هو البعد عن المعاصي. نعم. قوله تعالى: ومن يرتد منكم الآية، استدل بها على أن الردة محبطة للعمل، محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت، فلو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافا لزعيمه. وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عنه اسم الصحبة. واستدل بالآية من قال إن المرتد يورث لأنه سماه كافرا، والكافر يرث بعضهم من بعض. نعم، الكفار يرث بعضهم. يرث. هذه الآية قوله تعالى: ومن يرتد منكم، قال المؤلف استدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت. ومن يرتد منكم، الآية ماذا تقول؟ ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. إذن هناك شرطان: الردة وأن يموت عليها. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم. إذن حبوط العمل له شرطان، والعلماء يقولون أن المعلق على شرطين لا يثبت إلا بثبوتهما، فلا يحبط العمل إلا إذا ارتد ومات على ردته. ولذلك قال استدل بها على أن الردة محبط العمل بشرط اتصالها بالموت، ردة وموت. وقال: فلو كان، هذا مثال للحبوط العمل إن كان في الدين وليس من أمور الدنيا. قال: لو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج. لماذا؟ لأنه لم يمت وهو مرتد، وما دام أنه لم يمت وهو مرتد فإن الحج باقي لا يلزمه الإعادة، خلافا لزاعمه. الحنفية والمالكية أخذوا بقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذه الآية لم تقيدها بالموت، قال لئن أشركت ليحبطن عملك. ومن يكفر بالله فقد حبط عمله، أيضا كذلك هذه لم تقيدها بالموت. لكن العلماء يقولون بأن الآية هذه وإن كانت مطلقة غير مقيدة بالموت، الآية التي ذكرت الموت تقيد هذا الإطلاق، فيحمل المطلق على المقيد. يعني سواء قلنا أن هذا الحكم علق على شرطين ولا يثبت الحكم إلا بثبوت الشرطين، أو قلنا بأن المطلق يحمل على المقيد، فقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، هذه ليس على إطلاقها بل تحمل على هذه الآية التي معنا وهي التي تقيدها بالموت. وكذلك من الأمثلة التي ذكرها المؤلف أنها لا تحبط، لا يحبط فيها العمل، قوله تعالى وكذلك من ارتد من الصحابة، من ارتد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام، هل يرتفع عنه اسم الصحبة أو أن الصحبة باقية؟ ثم عاد الإسلام لا يزول عنه اسم الصحبة، لأن العلماء عرفوا الصحبة بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فإذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن ثم مات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة فلا تؤثر. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الردة إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت بشرط أن يكون مات على ردته، أما لو رجع فإن العمل يكون باقيا، وهذا لا شك أنه تيسير على هؤلاء، وإلا لربما كان الأمر هذا منفرا لهم لو قيل لهم بأن جميع الأعمال التي عملتها في السنوات الماضية يجب أن تقوم بإعادتها، فهذا لا شك أنه قد يكون منفرا. ثم قال واستدل بالآية من قال أن المرتد يورث، هذه في أمور الدنيا، في أمور الدنيا بأن الردة أيضا لا تحبط أعمال المتعلقة في الدنيا، يورث لأنه سماه كافر والكفار يرث بعضهم بعضا، الله عز وجل يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، قالوا الولاية هنا ولاية الإرث، ولاية الإرث، فالكافر يرث الكافر، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ومفهوم هذا الحديث أن الكافر يرث الكافر والمسلم يرث المسلم، وكذلك قوله لا يتوارث أهل ملتين، يعني لا يتوارث الكافر مع المسلم والمسلم مع الكافر، ولكن أصحاب الملة الواحدة مفهومه يتوارثون، ومنهم الكافر مع الكافر. نعم. قوله تعالى ومنافع للناس، قد يستدل بها من أباه التداوي بالخمر، ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع، لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها. قال السبكي كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، وعلى هذا يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل شفاعة أمتي فيما حرم عليها أو حرم عليها. نعم. فيما حرم عليها، هذه الآية ومنافع، قوله ومنافع قرين على جواز استباحة هذه المنافع، وإذا قلنا بجواز استباحة هذه المنافع جاز استباحتها في التداوي أيضا، جاز استباحتها في التداوي. والخمر كما لا يخفاكم أنه نزل تحريم الخمر على مراحل، وهذه الآية هي أول ما نزل في الخمر أن فيها منافع وفيها إثم، والإثم أكبر من المنافع. فكان عمر بن الخطاب يقول اللهم ويدعو الله عز وجل أن يبين لهم في الخمر أمرا، فنزل قول تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وما زال الأمر هذه المرحلة الثانية أنهم قبل الصلاة لا يشربوا الخمر، ولكن في غير ذلك يجوز لهم شرب الخمر. ثم نزل قول تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فدل على تحريم الخمر. قال المؤلف ويستدل بها أو قد يستدل بها لمن أباح التداوي بالخمر لما يقول الأطباء فيها من المنافع، ذكرنا ذلك بقرينة فيها منافع للناس. وقال لكن الحديث مصرح بتحريم التداوي بها، الحديث الذي ذكره بعد ذلك إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها والخمر قد حرم. وقال السبكي كل ما يقول الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع. الحقيقة أن هذا القول هو رأي للإمام السبكي، ولكن هذا الرأي لا حاجة لنا به، لا حاجة لنا به. لماذا؟ لأن الأطباء قد يثبتون أن هناك منافع للخمر، وبالتالي يكون ذلك تكذيبا للقرآن والعياذ بالله، فنحن لسنا بحاجة إلى مثل هذا. القرآن قال فيها منافع وذكر أن فيها إثم، والإثم أكبر، وكل عاقل يعلم بأن كل ما كان ضرره أكثر من نفعه فإنه محرم. والأمر الثاني، لو قلنا بأن المنافع موجودة وغير مسلوبة، لكن نقول هذه المنافع مهدرة، هذه المنافع مهدرة. لماذا؟ لأن الدليل دل على ذلك، لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فنقول أن المصالح إن كانت فيها منافع ومصالح ولكنها مهدرة، ومعلوم بأن المصالح المهدرة لا عبرة بها، وجودها كعدمها. نعم. قالوا بهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. قلنا قد لا تسقط بهذا الكلام، لكن لا شك بأن الله عز وجل وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. لكن ينبه هنا على أن ما يعطى المريض من المخدر هذا ليس هو دواء، هذا وسيلة للدواء. يعني أحيانا يعطى بنج أو يعطى مخدر سواء كلي أو جزئي، ثم بعد ذلك يداوى يعالج. فهذا البنج أو هذا التخدير في حقيقة الأمر ليس هو تداوي بالخمر، إنما هو وسيلة للتداوي فقط. نعم. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. قال ابن عباس الفضل عن العيال، أخرجه الطبراني وغيره. ففيه تحريم الصدقة بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته. واستدل به سحنون على من منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه. نعم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وهنا أيضا العلماء اختلفوا ما المقصود بالنفقة هنا، هل هي الصدقة أم الزكاة؟ ثم أتى بما يدل على ذلك من تفسير ابن عباس، قال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني انفقوا العفو. وهذا أمر جاء بعد سؤال، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والأمر بعد السؤال إن كان في أمور الدين فإنه إما أن يكون للندب أو للوجوب، الأمر يحمل على الندب أو الوجوب. إذا جاء بعد سؤال يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني انفقوا العفو. وما هو العفو هنا؟ قال العفو الفضل عن العيال، أي ما زاد عن نفقة الأولاد، ما زاد على نفقة الأولاد يجوز أن تقوم بنفقتها. وهذا الذي يدل عليه كلام سحنون بعد ذلك، قال على منع أن يهب الرجل ماله بحيث لا يبقى له ما يكفيه. والآية دلت صريحة في ذلك بأن الإنسان ينفق ما زاد على نفقة أولاده، وذلك كله لأجل أن لا يجعل الأولاد يتكففون الناس ويسألون الناس، بل انتظر ورثتك أغنياء أحب عند الله عز وجل من أن تذرهم يتكففون ويسألون الناس. نعم. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى، الآية تلكية فيها دلالة على جواز خلط الولي ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح الذي تضمنته الآية، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره، وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث، لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إنما يعلم من طريق الاجتهاد وغالب الظن. وفيه دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه. انتهى. نعم. هذه أيضا جاء أمر بعد سؤال، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح. إصلاح مصدر نائب عن الفعل أي أصلحوا. والمولى سبحانه وتعالى هنا قال قل إصلاح لهم، ما قال قل إصلاحهم، وهناك فرق بس بين المعنيين. لو قال قل إصلاحهم لكان ذلك متعلق بذواتهم، أن يصلح اليتامى في ذواتهم وفي أخلاقهم، ولكن عندما قال قل إصلاح لهم شمل ذلك ما يتعلق بالذوات وما يتعلق بالأموال وسبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يتحرجون من أن يخلطوا أموالهم بأموال اليتامى، لأن الله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم ولا تقربوا مال اليتيم، قال ولا تقربوا مال اليتيم، فتحرجوا من ذلك فكانوا يعزلون مال اليتيم، وربما نتن اللحم وفسد الطعام بسبب هذا العزل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم خلط طعامهم بطعام اليتيم، فجاء الأمر هنا وإن تخالطوهم فإخوانكم. فالجواز هنا قال الكياء فيه دلالة على جواز، هذا الحكم الأول، جواز خلط الولي ماله بماله يعني بمال اليتيم. ثم أتى الحكم الثاني أيضا، جواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا وافق الإصلاح. ثم أتى الجواز الثالث، وجواز دفعه مضاربة إلى غيره. هذا كله يدخل في معنى الإصلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم الإصلاح، والإصلاح قد يكون بمثل هذا. ثم أن الله عز وجل قال إصلاح لهم خير، قال إصلاح لهم خير، وخير يوصف به الفعل المرغوب شرعا بمعنى مطلوب شرعا، ودل ذلك على أن إصلاح مال يتيم مطلوب، وإصلاحه يكون بما ذكر هنا بأن يخلط بماله وأن يتصرف به بالبيع والشراء حتى لا تأكله الصدقة، وكذلك المضاربة حتى ينمو مال اليتيم. ثم قال وفيه دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث، هذه مسألة أصولية، هل يجوز الاجتهاد في أحكام الحوادث؟ والاستدلال بهذه الآية كما ذكر المؤلف قال لأن هنا التعليل، قال لأن الإصلاح الذي تضمنه إصلاح مال يتيم يحتاج إلى اجتهاد، فقد يجتهد في الإصلاح فيصيب، وقد يجتهد فيخطئ، والله عز وجل أجاز له هذا الاجتهاد، فدل على أن الاجتهاد في الحوادث جائز، دل على أن الاجتهاد جائز. ثم قال وفيه دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه، قل إصلاح لهم خير. إذن هنا الدلالة على هذه الأمور كلها هو أن هناك أمر بعد سؤال، وهذا يقتضي إما أن يكون مندوبا أو واجبا، بمعنى أن الولي يجب عليه إصلاح ماله اليتيم وإصلاح المال، وقد يكون مندوبا، وكذلك قوله خير ووصف الفعل بأنه خير دلالة على مشروعية هذا الفعل وهو إصلاح مال اليتيم. ثم قال وفيه دلالة على جواز خلط أزواج الإخوان الطعام الإخوان، هل يجوز خلط بعضها ببعض؟ العلة كانت في خلط مال يتيم أنهم كانوا يتحرجون من ذلك، وربما التحرج بسبب أن الاختلاط يقتضي دخول طعام هذا مع هذا، هذا من جهة. الجهة الثانية أن المولى سبحانه وتعالى قال فإصلاح لهم وإن تخالطهم فإخوانكم، يعني كأنه قال فإنهم إخوانكم، فكأنما علل ذلك بالأخوة، والأخوة تقتضي النصح، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا كله يكون لليتيم ويكون للإخوان. هنا فإخوانكم جعل جواز خلط مال اليتيم معلل بجواز خلط المال الإخوة بعضهم لبعض، فدل على أن الأصل وهو خلط المال الإخوة بعضهم لبعض جائز، وإلا كيف يكون أصلا فيقاس عليه أو يعلل به خلط مال اليتيم. نعم. قوله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح، أصل لقائدة الأمور من مقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر. نعم. هنا قال الأمور بمقاصدها، مرت معنا أنها من القواعد الخمس الكبرى عند العلماء، الضرر يزال والعادة محكمة والمشقة تجلب التيسير والأمور بمقاصدها واليقين لا يزول بالشك، هي خمس قواعد تدور عليها الفقه الإسلامي كله. وهذه منها، فيستدل بهذه الآية قال والله يعلم المفسد من المصلح، والعلم هنا يتعلق بالنوايا والقصود، بقصد الشخص ونواياه، فالله هو الذي يعلم تلك النوايا، وأن النوايا الحكم مرتبط بها، فالإنسان بحسب نيته، فإنسان يأكل لأجل أن يتنعم بهذا الطعام فقط ويتلذذ به، وشخص آخر يأكل لأجل أن يتقوى على طاعة الله عز وجل، فهذا مأجور وهذا لا إثم عليه، إنما هو على الإباحة. ثم قال فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر، أي فرب أمر مباح أو مطلوب يكون مقصدا أو يكون بقصد آخر ممنوعا. فهنا مثلا هذه الآية التي معنا إصلاح المال ومخالطة اليتيم هي مباحة في أصلها، ولكن الولي إذا قصد بالمخالطة والإصلاح أن يأكل مال يتيم أصبحت محرمة، وذلك بقصد الآخر، بهذا القصد الآخر. فقال فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر، فالعبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد، ولذلك قال الأمور متعلقة يعني بمقاصدها. نعم. قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.